قال إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. الإيمان بالله وهو توحيد، والإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يتضمن الإيمان بالكتب، ويتضمن الإيمان بالوحي، ويتضمن الإيمان بالنبوة. وذكر سبحانه وتعالى أن يوم بدر هو يوم الفرقان، ثم يوم التقى الجمعان، وذكر سبحانه وتعالى قدرته على كل شيء. قال إن الله والله على كل شيء قدير. والآيات التي بعد ذلك كلها في بيان فعل الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازلتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. الآيات كلها في بيان صفات الرب وأفعاله سبحانه وتعالى، وهذا حقيقة الإيمان، وهذه أعظم أركان الإيمان. الإيمان بأسماء الله وصفاته أعظم أركان الإيمان، ولذلك كان هذا الارتباط دائما في حس الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا الارتباط بين العمل وبين الإيمان، بين الأحكام وبين العقيدة، وعدم الفصل بين هذه الأجزاء التي يتركب منها هذا الدين. وكلما حصل التباعد بين هذه الأجزاء كلما وقع الخلل. عندما تتأمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأحكام الفقهية وتقارن ذلك مثلا بما يتناقله المتأخرون تجد هو شاسعة، حتى في تجد إذا قارنت ذلك بين كلام الصحابة، إذا عقدت هذه المقارنة كلام الصحابة والتابعين وبين كلام المتأخرين لوجدت فعلا فرقا كبيرا. وكذلك في سائر العلوم، فأنت تجد هنا بيان السيرة، وهذا غرضنا في الحقيقة من هذه الطريقة في دراسة السيرة، وهي ربطها بالقرآن لننظر كيف ذكرت السيرة في القرآن وما هو الذي بينه القرآن من خلال الوقائع. هل هو مجرد سرد الأحداث؟ أنت ترى هنا سرد الأحداث، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، وهكذا تجد سردا للأحداث ولكن بطريقة مختلفة تماما عما قد يذكره أهل السير. أهل السير يذكرون الأخبار وما وقع من تفصيلات، لكن هنا في ارتباط واضح بفعل الله سبحانه وتعالى، بصفات الرب عز وجل، بقدرته سبحانه وتعالى، كما ذكرنا بالتوحيد، بالنبوة، بالإيمان باليوم الآخر، إلى الله ترجع الأمور. وهكذا تجد هذا المزج العظيم الأهمية في حياة المسلم، حتى لا يكون يعني هناك انفصام وانفصال في أجزاء فهمه للدين وفي تطبيقه له. ما الذي أدى إلى الانحراف في تطبيق الدين حتى تكون أجزاء حياة الإنسان نقرات، فهذه نقرة وهذه نقرة. تجد الإنسان يعني ربما يكون حافظا للقرآن ومتقنا له وهو يفسد أعظم الإفساد في الأرض، وربما يصد عن سبيل الله ويؤذي عباد الله ونحو ذلك. تجد علما ولا تجد سلوكا وخلقا، أو تجد أدبا ولكن لا تجد علما. فهذا الانفصال عندما وقع وبدأ يدب من بعد العهود الأولى والقرون الأولى، وجدنا انفصالا بين معاني التفسير مثلا، وبين معاني العقيدة والإيمان، وبين معاني الأحكام والفقه. فلما حصل انفصال ورضي كل حزب بما لديهم وفرحوا به ولم يهتموا بالشمول الذي دل عليه القرآن والسنة، حدث هذا الخلل في تكوين الشخصية المسلمة التي هي الأساس في بناء المجتمع المسلم، ولذلك حدث هذا الخلل. لذلك نقول نلحظ هذا المزج وهذا الارتباط الواضح بين قضايا الأحكام وبين حقائق الإيمان، حتى يكون هذا أيضا في سلوكنا وفي عملنا وفي حياتنا، نحاول تحقيق التوازن والارتباط بين أجزاء الإيمان المختلفة. قال ابن كثير رحمه الله بتفسير قوله تعالى: واعلموا انما غنمتم من شيء فان اليه خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الامه من بين سائر الامم المتقدمه باحلال الغنائم. والغنيمه هي المال الماخوذ من الكفار لايجاف الخيل والركاب. ايجاف الخيل والركاب، وليس المقصود الخيل والابل فقط بل بالسلاح والقوه. فكل مال ماخوذ من الكفار غلبه وقوه، بالغلبه والقوه والقهر لهم، فهو غنيمه. والشيء ما اخذ منهم بغير ذلك، من غير قوه، وانما بالصلح مثلا، يقول كالاموال التي يصالحون عليها او يتوفون عنها ولا وارث لهم، والجزيه والخراج ونحو ذلك، اشياء تمت بالصلح ليست بالحرب. فالجزيه تفرض على الرقاب من الذكور البالغين، يؤدي ضريبة سنوية لبيت مال المسلمين. الخراج ضريبة تفرض على الأرض التي غنمت ولم تقسم بين الغانمين، بل بقيت كأنها وقف عام للمسلمين، من يستغلها سواء كان كافرا أو مسلما يؤدي أجرة هذه الرقبة، أجرة الأرض أي الخراج إلى بيت المال، ما يشبه الأجرة يعني والضريبة على الأرض. وكذلك ما مات عنه أربابه من الكفار ولا ندري وارثا لهم على ملتهم، فهذه ترد إلى بيت المال. وما فر إلينا من أموالهم، بمعنى ما أدركناه من غير قتال. لو أن الموج مثلا ألقى سفينة ببضائع للكفار أو عبيد نحو ذلك دون حرب، فأمسكها المسلمون في بلادهم ونحو ذلك، فهذا هو مال الفيء. مال الفيء هو مال لمصالح المسلمين العامة كله. وأما مال الغنيمة فأربعة أخماسه للغانمين، وخمسه لمن ذكر الله في هذه الآية: لله ورسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والتي هي أيضا نفس مصالح الفيء. فمصرف الفيء هو مصرف خمس الغنيمة، خمس الغنيمة. فكما ذكرنا الفيء هو ما أخذ من الكفار من غير حرب. ولذلك المال مثلا الذي يؤخذ من دار الكفر بالتلصص عليه مثلا، قد اختلف في العلماء، اكثرهم يرونه، بعضهم يرون باب المباحات لمن اخذه، والبعض يرون باب الفيء لان هذا اخذ من غير قتل. قال: وهذا مذهب الامام الشافعي، هذا مذهب الامام الشافعي في طائفه من علماء السلف والخلف. ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمه وبالعكس. وما افاء الله على الفيء ما فاء إلينا، ما عاد إلينا، أصل كلمة الفيء من العود. وذلك أن المال الذي أوجده الله في الأرض إنما خلقه الله عز وجل ليستعان به على عبادته، فإذا استغله الكفار في عبادة غير الله وفي نشر الفساد في الأرض، فإذا أخذه المسلمون مرة ثانية فاستعمل في طاعة الله، فكأنه فاء رجع الى الغايه التي خلق من اجلها المال، لانه لما كان في ايديهم تصرفوا فيه تصرف غير مأذون فيه، فنزع منهم. وهذه النظره الصحيحه لقدره المال، ليس اننا ناخذ اموال الناس، نظره الملكيه، من الذي يملك المال؟ الله خالق المال. من الذي خلق الذهب والفضه اصل المقومات؟ ومن الذي خلق ما يتقوى يعني يعده الناس مالا من الارض او الانعام او الزروع او الثمار او ما اخرج لنا من الارض من المعادن التي هي مصدر التجاره التي بها يتربح الناس؟ فهذه الاشياء كلها مخلوقه للعباد، فالله الذي ملكهم اياه، وهم يولدون كلهم عار عن ملك هذه الاشياء او التصرف بها، ثم توهب لهم القوه والقدره على التصرف في الاموال بالاضافه الى خلق هذه الاموال تباعا مره بعد مره، فهو مال الله. فلا بد ان يستعمل في عبادته، فلا بد ان نعلم ان البشر مستخلفين في المال، ما فلا نقول ان هذه اموالهم في الحقيقة، هي اموال الكفار التي جعلها الله بايديهم، ليست انها ملك لهم ملك حقيقي، ولكن الملك ده ملك ظاهري، ولذا نزعه الله منهم لما حرموا به الاسلام واهله، وجعله ملكا للمسلمين على التفصيل المذكور. فمن هنا سميت الغنيمة شيئا، لانه مال عاد الينا، عاد الى وظيفته الاولى، وهي ان يستعمل في عبادة الله سبحانه وتعالى، بدلا من ان يستعمل في الكفر والشرك والظلم والنفاق والفساد في الارض كما يستعمله الكفار. ومن هذا الباب نعلم لماذا سميت الغنيمة فيئا احيانا، وبهذا الاعتبار ايضا ندرك لماذا او كيف احل الله عز وجل اموال الكفار للمسلمين، وكيف صارت حلالا لهم، مع انها قد يقول البعض انهم اخذوها او صنعوها بجهدهم او انهم ورثوها عن ابائهم، كما قد يبقى يعني يقول البعض ذلك في الارض والبلاد، يقول هذه بلادهم لا دخل لنا بها، هم احرار في بلادهم يفعلون بها ما يشاءون، الارض ارض الله سبحانه وتعالى، كيف يكون للكفار الحرية في ارض لم يصنعوها ولم يعني يخلقوا منها شيئا، وانما اعطاهم الله اياها واوجدهم على ظهرها. كلنا كذلك بالنسبه للارض، الارض نحن وجدنا انفسنا عليها، لا اننا صنعنا فيها شيئا، فمن اين نملك الارض؟ ونحن في الحقيقة نملكها بعد ان كانت ملكا لقوم اخرين، وهذا يدل على عدم ملك احد لهذه الارض، ونرحل عنها ونملكها غيرنا. الارض التي تمتلكها الان، الم تكن بعينها مملوكة لغيرك منذ زمن؟ كانت لغيرك بالقطع، وهكذا الامر. اذا ان الارض ليست ملكا، ولا الاموال ليست ملكا حقيقيا للناس، المال مال الله والارض ارض الله، ويلزم ان يستعمل مال الله في تحقيق عبودية الله في ارض الله سبحانه وتعالى، يستعمل في غير ذلك نزع من صاحبه او ممن هو في يده. فمن هذا الباب اباح الله عز وجل الغنيمة للمسلمين، وان كان قد حرمها الغنائم المنقولة على من قبلنا، وذلك ليس لان الاموال كانت تظل في ايدي الكفار، بل كانت تنزع منهم، ولكن تأتي نار فتحرقها. ولما رأى الله سبحانه وتعالى ضعف الأمة عندها، وهو عالم بذلك سبحانه وتعالى، لما يعني وقصر أعمال الأمة ونحو ذلك، أحل الله له الغنائم يستعملوها في طاعته، ولذلك هي أشرف المكاسب، لأنها في سبيل الله عز وجل، وجعلها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام مصدرا لكسبه ونفقته، وهو ما يشيء الله عز وجل عليه في من اموال الكفار. احنا قلنا دلوقتي الغنيمة حال الحرب وما اخذ قهرا، والشيء ما اخذ من الكفار بصلح او بجزية او خراج، فده حالتينهم. اما اذا كان الكفار يعني اموال الكفار بيدفعوا الجزية، بعد بيدفعوا الجزية تبقى اموالهم محرمة، مأخوذ دي عشان لأجل أن يبقوا إلى الأجل الذي قدر الله عز وجل أن يبقوا إليه، يعيشون إلى زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، يدفعون الجزية ويستمتعون باقي الأمور. لا، الذي يعاق يعني يعاهد الكفار ويعاهدونه يلزم بهذا العهد، هو الأصل ان الكافر اذا لم يؤمن لم يكن ماله محرما، اذا لم يؤمن او يعهد او يدفع الجزية او يكون او يصير غنى، الاصل فيه الاباحة. ولكن اذا عاهد الانسان الكفار فبهذا العهد يحرم عليه ماله، لانه هو الذي عاهد على ذلك، كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فاذا دخل بلاد الكفار بامان منهم فهو امان منه لهم، لم يجز له ان ينقض ذلك العهد ولا ذلك الامان، لا يسفك لهم دما ولا ياخذ لهم مالا ولا ينتهك له حرمه، ويصير تصير اموالهم محرمه عليه بذلك العهد. كما لو دخل الكافر بلاد المسلمين بأمان. وهذا حال استثنائي، نقصد هو طبعا مع طمأنينة استثناء طويل المدى، لكن ده بقول ده استثناء لمخلاف الأصل. وحاجة تانية لأنه هو كما ذكرنا إلى زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك لا يوجد عهود ولا أمان ولا يبقى في الأرض إلا ملة الإسلام. لكن الغرض قبل كده وفي الحالة دي لو تم عهد وتم صلح وتم أمان أو تم عقد جزية عقد غنمة، يبقى لابد أو عقد هدنة، يبقى يلتزم بتحريم الدماء والأموال، سواء الكافر دخل بلادنا بأمان مننا لي أو إحنا دخلنا بلادهم بأمان منهم لينا، يبقى أمان بالعكس. بمعنى يبقى المسلم لما يخش بلادهم بإذنهم ولا داخل غلبة ولا قهر، يبقى لازم يلتزم بالأحكام بتأمين أموالهم ودمائهم ولا وفروجهم ولا يأخذ منها شيء. يقول ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة وبالعكس أيضا، ولهذا ذهب قتادة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية الحشر، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ذي القربى، كأنه يرى آية الحشر كانت تشمل الفيء والغنيمة معا، الفيء الاصطلاحي يقول كلمة ما أفاء كل ما رجع إلينا من أمام الكفار، فجاءت الآية دي نسختها، يعني بدل ما كانت هي كلها لله ولرسوله ذي القربى ولتام المساكين فجعلها الله هي الخمس فقط وأربعة أخمات لإيه الغنيمة. ده بناء على هو في الحقيقة تخصيص على ما يرى التخصيص، والحقيقة أن هذه لا آية الحشر آية سورة الحشر هي في ما أفاء الله من غير إيجاف خير ولا ركاب لنص الآية، فما أوجبتم عليه من خير، وذلك ما تم بدون إيه؟ بدون حرب بدون قتال، فما تم ما كان كذلك كله في لا يأخذ المقاتلون منه شيئا بأنفسهم، وإنما يكون في هذه المصارف المنصوص عليها التي مصارف خمس الغنيمة. ده كلام قتادة ده غير ظاهر، لذلك يقول ودورة قال قتادة إلى أن هذه الآية نسخت التي في الحشر، فنسخت آية الأنفال تلك وجعلت الغنائم أربعة أخماس للمجاهدين وخمسا منها لهؤلاء المذكورين، وهذا الذي قاله قتادة بعيد، لأن هذه الآية نزلت بعد بدر بعد واقعة بدر، وتلك نزلت في بني النضير، يبقى إزاي النزل الأول ينسخ النزل إيه الآخر؟ هو فاهم إن دي أصلا مفيش نسخ أصلا مفيش تعارض. يقول ولا خلاف بين علماء السير والمغازي قاطبة أن بني النضير بعد بدر، وهذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب، فمن يفرق بين معنى الفيء والغنيمة؟ يقول تلك نزلت في أموال الفيء لسورة الحشر اللي لم يوجف عليه الخير ولا الكاف، وهذه التي في الأمثال في الغنائم. ومن يجعل أمر الغنائم والفيء راجعا إلى رأي الإمام يقول لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس إذا رآه الإمام والله أعلم. وده قول أصلا قول كله اللي يقول إن الأموال رأي الإمام، لا، الأموال لا بد من قسمتها، الغنيمة الغنيمة لا بد من قسمتها، أربعة أخماس للغنيمين ولا يملك الإمام أن يمنعها منهم، وإنما الكلام في الفيء، الإمام يجتهد في الفيء، رأي الإمام في الفيء في أموال المصالح في الجزية الخراج الأموال التي صلح عليها الكفار التي كما ذكرنا ماشوا ولا وارث لهم التي يعني دفعها دفعت قدرا إلى بلاد الإسلام ولا مالك لها منهم أو لم يكن هناك عهد ولا أمان لهم فأخذت منهم فبلا قتال، فهذه برأي الإمام. قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه توكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط، خيط نفسه فتلة والمخيط اللي هو الايه الإبرة. قال الله تعالى ومن يغلل يأتي ما غل يوم القيامة، أن ما غنمتم من شيء من جيل التوكيد العموم أي شيء، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقالوا فأن لله خمسة، اختلف المفسرون في ها هنا، فقال بعضهم لله نصيب من الخمس، يعني الخمس ده ذكر فإن لله خمسة لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، يعني في ستة، هل دي ستة اقسام ولا ذكرت لله لبيان انهم ملك له عز وجل يصرف فيما امر به وليس انه قسم مستقل؟ فبعض العلماء قال لا، دي الخمس ده متقسم على ستة، ستة منهم قسم لله يجعل في الكعبة، يجعل في الكعبة مقصود لله اي لبيت الله، فيجعل لتعمير الكعبة والنفق على الكعبة، وما بقي يجعل في داخل الكعبة ككنز لها حين يحتاج اليها. عن ابي العلي الرياحي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيخمسها على خمسة، تكون اربعة اخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله، ثم يقسم ما بقي على خمسة اسهم، فيكون سهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. ده القول ده مرسل طبعا وضعيف السند، لانه مرسل. ابو العلي لم يدل شيء من ذلك، ولم يروي الصحابه رضي الله عنهم بسند صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويجعل شيئا للكعبه، خصوصا ان هذه الايه نزلت في غزوه بدر قبل فتح مكه بكم؟ بست سنوات على الاقل، ست سنوات. يعني مكه فتح مكه وقدره المسلمين على ان يصنعوا شيئا للكعبه كان بعد ست سنوات من ايه، فكيف تنزل الايه في بيان شيء للكعبه والكعبه ليست بايدي المسلمين ساعه ما نزلت؟ بل وكل الحروب التي غنموا فيها غنائم كبيره يعني قبل فتح مكه كلها كانت تطبق، يطبق الامر كذلك، فمتى كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يجعله للكعبه؟ يقول وقال اخرون ذكر الله هنا استفتاح كلام للتبرك، يعني ان ده تبرك، ان ده اجعله لله، زي ما اقول لك جريد المسكين ده يقول لك لله، لله لان الله هو الذي امر به بذلك، فذكر الكلام هنا للتبرك، ان هذا يعني اذا تركه الغانمون لله عز وجل فهذا يثابون عليه اعظم الثواب. قال وسهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث سريه فغنموا خمس الغنيمه فضرب ذلك الخمس في خمس في خمسه، يعني قسم على خمسه، ثم قرا واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، فان لله خمسه مفتاح كلام. عشان كده نلحظ ان ده يرجح انه مفتاح كلام، ان تجد ان الفصل بين اسم الله عز وجل وبين باقي الاقسام بكلمه الخمس، فان لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين، ما قالش فان خمسه لله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، لا ده قال فان لله خمسه، وعطف بعد ذلك وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ففصل بينهما، فهذا لله خمسه اي كل، والخمس ده يتقسم على خمسه بس وليس سته، ولا يلزم المساواه في الخمسه، لكن هنا اثر ابن عبد الضحاك بن عباس ده ان هو خمسه مضروبه، يعني خمسه على هذا الخمس مقسم على خمسه. نعم، ما ده عطف خاص، عطف تفصيل بعد الاجمال، بعد ما بين ان هذا العطف لان الامر كله لله ذكر تفصيل ذلك. ما هو يقول استفتاح كلام تبرك. قال ثم قرا واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، فان لله خمسه مفتاح الكلام، لله ما في السماوات وما في الارض، فجعل سهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا. هذا هكذا قال ابراهيم النخعي والحسن بن محمد ابن الحنفيه، ابن الحنفيه والحسن البصري والشعبي وعطاء بن ابي رباح وعبد الله بن بريده وقتاده ومغيرة وغير واحد، أن سهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واحد. يؤيد هذا ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق قال عن رجل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو يعبد فرسا، فقلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ فقال لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش. قلت فما احد اولى به من احد؟ قال لا، ولا السهم تستخرجه من جيبك، ليس انت احق به من اخيك المسلم. قال لله خمسها، يبقى لله ده اسس استفتاح فعلا، ان هو جعل القسم الخمس ده كله ايه لله عز وجل، يبقى ليس خمس الخمس بل الخمس كله لله. فيقول السهم تستخرجه من جيبك ده انت خدته اثناء المعركه ولقيته في الارض من اموال الكفار، تستخرجه تحطه في الغنيمه، ما تاخدوش من ايه من نفسك، ولا لست ليس انت احق به من اخيك المسلم. لان الحقيقه ان المال ده بني بجهد واحد ولا بجهد المجموع؟ بجهد المجموع الجيش كله، ولذلك يقطع على الجيش كله. يعني تاخذ الشيء، ما دام حصلت حرب اي مال يؤخذ من الكفار في اثناء الحرب وبعد الحرب ده مما يخمس، الا السلب. السلب ده فيه خلاف، السلب اللي هو لما واحد يقتل كافر بعينه ومعروف وعليه شاهد ويعرفه بعينه ياخذ هدومه وما معه من سلاح، وهل يخمس ام لا؟ الجمهور على انه لا يخمس. روى ابن جرير عن الحسن قال اوصى الحسن بالخمس من ماله، وصيه يعني تقسم في سبيل الله بعد ما يموت، وقال الا ارضى من مالي بما رضي الله لنفسه، ده يؤكد ان كلمه الخمس لله كله. ثم اختلف قائل هذا القول، اللهم ان ذكر اسم الله في الاول استفتاح كلام للتبرك، اختلف قائل هذا القول فروى علي بن ابي طلحه بن عباس قال كانت الغنيمه تخمس على خمسة أخماس، فأربعة منها بين من قاتل عليها، وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس، على أربعة أخماس يعني أربعة أرباع، فربع لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، أدي واحد، فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا. ده كلام مروان بن عباس بن قطاع ايضا. وروى ابن ابي حاتم عن عبد الله بن بريده في قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه ولرسوله، قال الذي لله فلنبيه والذي للرسول صلى الله عليه وسلم لازواجه، يجعلها لقرابه النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء بن ابي رباح قال خمس الله والرسول واحد يحمل منه او يحمل منه ويصنع فيه ما شاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اعم واشمل، وده الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف في الخمس بما يرى من المصلحه، يحمل منه في سبيل الله، ينفق منه في سبيل الله، ينفق منه على نفسه واهل بيته صلى الله عليه وسلم، فان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمه كان هو الذي ينفق النبي صلى الله عليه وسلم منه على نفسه صلى الله عليه وسلم، وهذا اشرف المكاسب. يقول وهذا اعم واشمل، وهو انه صلى الله عليه وسلم يتصرف في الخمس الذي جعله الله له بما شاء، ويرده في امته كيف شاء. ويشهد لهذا ما رواه الامام احمد بسنده عن المقدام بن معدي كرب الكندي انه جلس مع عباده بن الصامت وابي الدرداء والحارث بن معاويه الكندي رضي الله عنهم، فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابو الدرداء لعباده يا عباده كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس، فقال عبادة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعيد من المغنم، جعل البعير سترة، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة من بين أنملتين، خد وبرة من البعير فتلة كده، الوبر بتاع ايه اللي بتاع البعير بين أنملتين، فقال ان هذه من غنائمكم، هو بعيد من المغنم، فقال له الوبراء لينا ليه من غنيمه، وانه ليس لي فيها الا نصيبي معكم، فصار له واحد زي ايه بقيت افراد الجيش، الا نصيبي معكم الخمس، الخمس والخمس مردود عليكم، الخمس والخمس مردود عليكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هياخد الخمس وهيرد في الامه لمين بقى؟ لمن يراه حسب المصلحه. قال فادوا الخيط والمخيط واكبر من ذلك واصغر ولا تغلوا فان الغلول ما ف... فإن الغل عار ونار على أصحابه في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. وجاهد الناس في الله القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لوم تلائم، وأقيموا حدود الله في السفر والحضر، وجاهدوا في الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم، ينجي الله به من الهم والغم. هذا حديث حسن عظيم، ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. رأيت ده فيه مقال، تكلم العلماء على هذا الحديث مع ابن كثير رحمه الله يحسنه، ولعله يحسنه من أجل ما فيه من المعاني العظيمة التي لها شواهد متعددة كتابا وسنة. وروى الإمام أحمد أيضا وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه في قصة الكمس والنهي عن الغلول. وعن عمرو بن عنبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من هذا البعير ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. رواه أبو داود والنسائي. يقول: وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم شيء يصطفيه نفسه، عبد أو أمش أو فرس أو سيف أو نحو ذلك، كما نص عليه محمد بن سيرين وعامر الشعبي، وتبعهما على ذلك أكثر العلماء، هو سهم الصفي. سهم الصفي الذي سمي الصفي شيئا من غير نفسه. وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، لأن رأى في سيفه سلمة، في سيفه ذا الفقار، اسم السيف ذا الفقار، كان تنفله يوم بدر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الصفية من الصفي. الصفي هو سهم للنبي عليه الصلاة والسلام، سهم الصفي هذا قبل تقسمة الغنائم. رواه أبو داود في سننه، ورواه أن بإسناده والنسائي أيضا عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم فقرأناها فإذا فيها: من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني زهير بن أقيش، إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: من كتب لك هذا؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: فهذه أحاديث جيدة من مجموع الطرق تدل على تقرير هذا وثبوته، وهو أن الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف يشاء، وليس أنه مقسوما على خمسة يلزم بذلك، بل هو للرسول صلى الله عليه وسلم يصرفه في هذه المصارف لنفسه صلى الله عليه وسلم، لليتامى والمساكين ومن السبيل، لذوي القربى ذوي قرباه صلى الله عليه وسلم، ولليتامى والمساكين ومن السبيل. يقول: وقال آخرون: إن الخمس يتصرف به الإمام بالمصلحة المسلمين كما تصرف في مال الفيل. وده في الحقيقة هو خلاصة ما وصل إليه مؤخرا. قال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله، وهذا قول مالك وأكثر السلف وهو أصح الأقوال، وهو الإمام يتصرف في الخمس، الخمس مردود فيكم، يعني بما يهراه من مصلحة المسلمين كما تصرف في مال الفيل. فإذا ثبت هذا وعلم، فقد اختلف أيضا في الذي كان يناله عليه الصلاة والسلام من الخمس ماذا يصنع به من بعده، والرسول كان بيتعيش من هذا الخمس، ماذا يصنع به من بعده؟ فقال قائلون: يكون لمن يلي الأمر من بعده. روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة، وجاء فيه حديث مرفوع. وقال أخونا: يصرف في مصالح المسلمين. وقال أخونا: بل هو مردود على بقية الأصناف الأربعة الباقية، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، اختاره ابن جرير. وقال أخونا: بل سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذوي القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال ابن جرير: وذلك قول جماعة من أهل العراق، وقيل إن الخمس جميعه لذوي القربى، كما رواه ابن جرير عن عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخمس، فقال: هو لنا. فقلت لعلي: فإن الله يقول: واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقال: يتامانا ومساكيننا، يتامى أهل البيت ومساكين أهل البيت. قال سفيان الثوري أبو نعيم وأبو أسامة عن قيس بن مسلم سألت الحسن بن محمد ابن الحنفية رحمه الله عن قوله تعالى قول الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن إليه خمسه فقال هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة. ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائلون سهم النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليما للخليفة من بعده، وقال آخرون لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون سهم القرابة لقرابة الخليفة. وإن سمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكان على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال أعمش عن إبراهيم كان أبي بكر وعمر يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح. فقلت لإبراهيم ما كان علي يقول فيه؟ قال كان أشدهم فيه، يعني أشد واحد يقول لازم السهم ده يجعل في السلاح والإعداد لإيه في سبيل الله. وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء رحمهم الله. وأما سهم ذوي القربة هو الراجح كما ذكرنا أنه هو ده مردود إلى الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يتصرف فيه مردود في الأمة في المصارف الأخرى لنفسه ولغيره، والإمام كذلك الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه بنفس الطريقة. فذوي القربة من؟ الظاهر أنهم ذوي القربة بني هاشم، يعني الإمام لازم لما يتصرف فيه يتصرف يعطي بني هاشم وبني المطلب حقهم ونصيبهم بحيث يكفوا، لان لهم فقراء ودول محرم عليهم الصدقه، فمن اين يكفوا؟ يكفوا من سهم ذوي القربى، من خمس الغنيمه ومن اموال الفيء. يبقى ذوي القربى ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم، وده من اصح الاقوال. يقول اما سهم ذوي القربى فانه يصرف الى بني هاشم وبني المطلب، لان بني المطلب وزروا بني هاشم في الجاهليه وفي اول الاسلام ودخلوا معه الشعب معهم في الشعب غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية له، مسلمهم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل وإن كانوا بنو عمهم فلم يوافقوهم على ذلك. كل دول أولاد كل دول بني عبد مناف أربعة، المطلب وهاشم وإيه ونوفل وايه وعبد شمس، فدول اصلا بنو عبد شمس دول اللي منهم بنو اميه وبنو نوفل انقطعوا، وبنو المطلب وبنو هاشم، بنو هاشم اللي منهم النبي صلى الله عليه وسلم، بنو المطلب ولاد عمهم كل دول هاشم ده جد النبي صلى الله عليه وسلم الاعلى اللي هو عبد المطلب ابن ايه ابن هاشم اللي هو اللي هو ابن هاشم. قال وان كانوا بنو عمه اللي هو بنو عبد شمس وبنو نوفل فلم يوافقوهم على ذلك، لم يقوم على الحميه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حاربوهم ونابذوهم وما لقوا، يعني عاونوا بطون قريش على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ذم ابي طالب لهم في قصيدته اللاميه اشد من غيرهم لشده قربهم، ولهذا يقول في اثناء قصيدته جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبه شر عاجل غير آجل، يقول ربنا يجزيهم عقوبه علينا، يعني جزى الله عنا عن بني المطلب وبني هاشم عبد شمس ونوفل عقوبه شر عاجل غير آجل بميزان قس لا يخيس شعيره له شهيد من نفسه غير عائل، لقد سفيت احلام قوم تبدلوا بني خلف قيضنا قيضا بنا والعياطب ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الاوائل. وقال زبير بن مطعم بن عدي بن نوفل، زبير بن مطعم ده اسلم بعد فتح لا اسلم متاخرا، زبير بن مطعم بن عدي بن نوفل قال مشيت انا وعثمان بن عفان، عثمان بن عفان بن مين؟ يعني ابن ابي العاص بن اميه بن عبد شمس، سيدنا عثمان بن مين؟ من بني عبد شمس اللي هو اميه ابنه اللي منه بنو ايه؟ اميه اللي منهم بقى معاويه بن ابي سفيان وابو سفيان نفسه بني اميه جميعا يعني. فهو اصلا سيدنا عثمان بن عفان من بني ايه؟ اميه، من بني اميه اللي هو ابن عبد شمس. مشى زبير بن مطعم وعثمان بن عفان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم منزلة منك بمنزلة واحدة يعني درجة واحدة فقال انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد فانتوى بين بني المطلب ونزل. عشان كده مين المحرم عليه الصدقة بنو هاشم وبنو المطلب قال ابن زيد وقال اخونا هم بنو هاشم فقط يقول اهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى عن حصيف عن مجاهد قال علم الله ان في بني هاشم فقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقه وفي روايه عنه قال هم قرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقه ثم روى عن علي بن الحسين نحو ذلك وقال ابن زيد وقال اخونا بل هم قريش كلها يجعل ان سهم ذوي القربى لكل قريش وروى عن سعيد المقبوري قال كتب نجده نجده الحروري الخارجي الى عبد الله بن عباس اساله عن ذوي القربى فكتب اليه ابن عباس كنا نقول انهم فابى علينا ذلك قومنا وقالوا قريش كلهم ذوي القربى هذا حديث صحيح رواه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي يعني ابن عباس يقول ان احنا كنا نقول ان احنا قرابه النبي صلى الله عليه وسلم فقط وبعدين قال لا ده كل قريش بني ذوي القربى ورواه الترمذي والنسائي كما ذكر ان نجد كتب الى ابن عباس يساله عن ذوي القربى فذكر الى قوله فابى ذلك علينا قومنا وروى ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبت لكم عن غساله الايدي رغبت لكم لبني هاشم عن غسالة الأيدي اللي هي الصدقة لأن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم يقول قال هلا هذا حديث الحسن إبراهيم ابن مهدي وثقه أبو حاتم بس حنش ضعيف حنش الراوي عن عكرمة وقال يحيى بن معين يأتي المناشير حديث فيه ضعف وقول واليتامى أي أيتام المسلمين اختلف العلماء ها؟ قبيش انا عندي حنش الله اعلم قولوا اليتامى اي ايتام المسلمين اختلف العلماء هل يختص بالايتام الفقراء او يعم الاغنياء والفقراء على قولين يبدا دائما باليتامى الفقراء والمساكين والمحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنتهم وابن السبيل هو المسافر او المريد للسفر الى مسافه تقصر فيها الصلاه وليس له ما ينفقه في سفره ذلك وسائل تفسير ذلك في آية الصدقات من سورة براءة إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكليف هذا الجزء خلاصته ما رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قول مالك وأكثر السلف أن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة المسلمين في هذه المصارف التي ذكرت وسهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين في القراء والسلاح ومصالح المسلمين وسهم ذوي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم واليتامى يتامى المسلمين يبدأ بفقرائهم ثم أغنيائهم بعد ذلك إن بقي شيء والمساكين الفقراء دخلوا في ذلك وابن السبيل هو من يحتاج إلى النفقة أثناء سفره وليس عنده ما ينفق كل قول هذا إصلاح الطرق وبناء المستشفيات والمدارس يدخل في خمس الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اتصرف فيه خليفة مولد نعم يحتاج المسلمون حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتفال عند اهل السنة اسبوعين يحتفلون به كل اسبوع ليس كل سنة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالحلاوة والشوادر المنصوبة ولا بالكلمات التي تقال في الاحتفالات المظهرية بل باتباع سنته عليه الصلاة والسلام بصوم يوم الاثنين من كل اسبوع وهذا لمن اراد ان يحتفل به ان يعظم يوم مولده عليه الصلاه والسلام اما ان يجعل هذا الاحتفال سنويا يوم الثاني عشر من ربيع سواء كان اثنين او غير ذلك فهذا من البدع المحدثه فانه لا يثبت تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التاريخ وعندما نقول ان هذا هو السنه نحتفل بالمولد كل اسبوع نريد أن نبين بدعية الاحتفال السنوي لماذا؟ لأن الأمر إذا شرع أسبوعيا فجعله آخر سنويا أو شهريا لكان إيه؟ مبتدعا. اخبرونا لماذا لم تجعلوه 12 من كل شهر عربي؟ اخبرونا لماذا لم تجعلوا يوم عرفة 9 من كل شهر؟ تقفون على عرفة كل شهر، او تقفون على عرفة كل جمعة؟ لماذا؟ لان عرفة شرع فيه سنويا يوم 9 من ذي الحجة وليس يوم 9 من اي شهر، فجعل الاعياد على خلاف ما شرعت وبهيئة غير شرعية للاحتفال بها هو من البدع. الناس تقول انتوا بتحبوش النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكرمون النبي صلى الله عليه وسلم، ده احنا بنقول لكم اخوانا لازم تحتفلوا بيه كل اسبوع، انتوا البخلاء. يقول لهم انتوا البخلاء، انتوا عايزين تحتفلوا بيه يوم جثة وتنسوا السنة بعد كده. احنا في الحقيقة بنحتفل بيه كل لحظة لتطبيق سنته، يعني نحتفل يعني نهتم، مش كده؟ اما ان احنا ناكل حلاوة عشان كده اللي ما يحبش حلاوة ما يحبش النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي علامة كده؟ اللي ما جبت حلاوة حمصية وسودانية وبتاع ويعمل عروسة مولد يبقى ما بيحبش النبي؟ مش ده برضه الكسف على دمهم ما يعملوش كده؟ ولو كانت الامر فعلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرع الاحتفال السنوي مولدي وبما يتبع ذلك من والد الصالحين زي ما هما بيعملوا مولد سيدي جابر ومولد سيدي بشر ومولد الدسوقي ومولد البدوي ومولد الحسين كما يزعمون، فهذه الاشياء. فاخبرونا عن مولد ابي بكر الصديق رضي الله عنه، لماذا لا تحتفلون مولد ابي بكر ومتى هو؟ ولماذا لا تحتفلون مولد عمر بن الخطاب ومولد عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وابي هريره رضي الله عنه؟ كل الصحابه رضي الله تعالى عنهم لماذا لم تحتفلوا بمولدهم؟ لانها مجهوله. ليه؟ لان هما بالقطع والاخير كانت ايه؟ ولم تكن معلومه ولم تكن تفعل في العهد الاول. بل اخبرونا في اي كتاب من كتب السنه عن فضيله هذا اليوم 12 من ربيع الاول، وفي اي كتاب من كتب الفقه من السلف المتقدمين يحتفلون. تجدون يوم الاثنين ام لا؟ في كتب كتاب الصيام لازم هتلاقي فضيله الصوم يوم الايه؟ الاثنين. ويجيبوا الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم تلاقيه في البخاري وفي مسلم، تلاقي حديث في مسلم وفي غيره من كتب السنن، تلاقي فضل يوم الاثنين انه يوم ولد فيه النبي عليه الصلاه والسلام. فاخبرونا من اين اتيتم بميلاد النبي؟ يعني يوم 12 من ربيع له فضيله تتكرر كل سنه، فلا شك ان هذا من البدع. يقول يذكرون انهم في الاحتفال يذكرون سيره النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله فاي وياكلون ويشربون فاي حرام في ذلك؟ تخصيص اليوم بهذا الامر، نحن ندرس سيرته على الدوام صلى الله عليه وسلم، فاي الفريقين احق واحظ برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذين يدرسون سيرته ويعرفونها للناس يعني على الدوام ويطبقون سنته على الدوام، ام الذين يزعمون انهم يذكرون ذلك يوما في السنه ومع الاكل والشرب والحلاوه كما ذكرنا؟ من الذي اخترع هذه البدعه؟ الباطنية المسمون بالفاطمية لشغل الناس عن ظلمهم وفسقهم وبدعتهم. فأنا أقول لا شك أن إذا كان هؤلاء هم سلف هؤلاء الذين يحتفلون بمولد في هذه البدعة، فلا يعني شيء ينبغي أن يبعد عن مثل شيء كان هؤلاء هم فيه سلف هؤلاء، لأن هؤلاء شر أهل البدع المنتسبين إلى أهل الإسلام، بل هم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. فنحن نتبرأ إلى الله عز وجل منهم ونحمد الله أن خالفناهم في كل ما يعتقدون من عقائد باطلة وبدع وضلالة. كل قولي هذا أستغفر.